لناس الدم. يا مؤمنين بالسلام الحق ناس الدم. غصن الزيتون مذبوح، غصن الزيتون مذبوح جنب الرضيع والأم، جنب الرضيع السلام الحق نازل دم غصن الزمان.

وشربني المرار معصوف ولسه الشوق مصاحبني وليل البعد غول مصعوب بتعوي صرخته فوقي وجف الدم فاروقي وبين شوقي وبين شوقي حجيني والقدم مبتور حجيني والقدم مبتور حجيني والقدم مبتور قلبي بيغني وبنزف شوقي محرابي ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك باسمك قلبي بيغني وبنزف شوقي محرابي ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك جريح وبجرح بتحدى نفوس رفض الجراح تهدى جريح وبجرح بتحدى نفوس رفض الجراح تهدى وانا بالدمع بتوضى وبدعي تعودي لاصحابك وبدعي تعودي لاصحابك باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك واجيب لك من الليالي النهار آه. لو شنقوني فوق بابي، لو شنقوني فوق بابي، باسمك قلبي بيغني وبنزف شغل محرابك، ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك، باسمك قلبي بيغني وبنزف شغل محرابك، ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك، جريح والجرح بتحدى نفوس رب الجراح تهدى، جريح والجرح بتحدى نفوس رب الجراح تهدى، وانا بالدمع بتوضى وبدعت عودي لاصحابك، وبدعت عودي لاصحابك. لا تبكي من طول المساء وتنتظر، فجر صباحك ينفجر، لغة المدافع قد غدت لغة البشر، لا تنتظر، واطرح حروف الخوف واكتب في عيونك لن أفر، أنا يا حبيبة لا أحب سوى الخطر، بيدي سأنزع من قلوب الخلق آيات القور، بيدي سأزرع في قلوب الخلق قافا والزمر، لن أنتظر. أنا عائد أقسمت إني عائد، يشهد لي ونعم الشاهد، ومعي القذيفة والكتاب الخالد، ويقودني الإيمان نعم القائد. أنا عائد أقسمت إني عائد، والحق يشهد لي ونعم الشاهد، ومعي القذيفة والكتاب الخالد، ويقودني الإيمان نعم القائد. أنا قد مللت شعر ينزف نكبتي، ورفضت أسمع غير شعر الثورة، أنا قد مللت الشعر ينزف نكبتي، ورفضت أسمع غير شعر الثورة، فدع النحيب فليس يرجع بلدتي، إلا زفير النار يوم الغارة، إلا زفير النار يوم الغارة. والحق يشهد لي.

رفعتي رفعتي رفعتي هذا سبيل المؤمنين فآمنا لروعتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما كلنا نفد الحما لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما